نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث اليوم بإذن الله عز وجل: ما يشرع وما لا يشرع للمريض. ما زلنا نتكلم فيما يتعلق بالمرض، فنقول: يجب على المريض أن يرضى بقضاء الله عز وجل، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا المرض الذي ابتلي به إنما هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في قدر الله عز وجل إلا الخير. كان شريح القاضي يقول: إذا ابتليت ببلاء حمدت الله عز وجل لثلاث. أولا، لأنه لم يكن أكبر منه، أي أنه ما من بلاء إلا هناك بلاء أشد، فالبلاء الذي ابتلي به هذا المريض يعلم أن هناك غيره ابتلي ببلاء أشد منه. وقد يعني في هذا العام اعترف معي بعض الناس صم بكم، لا يتكلمون ولا يسمعون، وكان معهم أحد الإخوة يعني مترجم بالإشارات، يتكلمون بالإشارة، يعني حديثهم بالإشارة. فكان من ضمن كلامه بيقول إني يعني العين بالنسبة لهذا الأصم هي بمنزلة السمع، لأنه لازم يشوف عشان يرى الإشارات لمن يخاطبهم، والإيد هي بمنزلة الإيه؟ اللسان، إنهم يحب يقول لواحد كلام، أي إيه يكلمه بالإيه؟ بالإشارة. فإذا بالنسبة لي أصبحت العين لها وظيفتين، والإيد أصبح لها وظيفة زيادة يعني عن وظائفها. فقلت له: هل وجدت أشد من هذا البلاء؟ أنا هؤلاء الناس يعني إذا أرادوا شيئا أو يعني أولا محتاجين لمن يفهم كلامهم إشارتهم، مش أي حد يفهم الإشارات بتاعتهم. فهل قلت له: هل وجدت بلاء أشد من هذا البلاء؟ قال: نعم، هناك معي ثلاثة هم أيضا صم بقم عمي كمان إيه؟ لا يرون، يعني أصبح كمان الإشارة التي أردت أن تخاطبهم بها كمان هذه أصبحت إيه؟ متعصرة عندهم. فمن بلاء إذن وهناك أشد منه، هناك بلاء أشد من بلاء. فالإنسان يرضى بما ابتلي به ويعلم أن هذا بقدر الله عز وجل. فيقول: أولا لأنه لم يكن أكبر منه، ثانيا لأنه لم يكن في ديني، ليس البلاء في الدين ولكنهم في الجسد، وكل أمر يهون ما لم يكن البلاء في الدين، وهذا هو البلاء الحقيقي. إذا ابتلي العبد في دينه فإنه يشقى في الدنيا وفي الآخرة. ولكن البلاء في الدنيا بلاء الأجساد والأموال، هذه قد تكون رفعة من الله عز وجل، لما ثبت في الحديث إن الله عز وجل لا يكتب للعبد المنزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه الله عز وجل في ماله وجسده وولده حتى يبلغه إياه، ما زال يبتليه الله عز وجل حتى يبلغه إياه. وورد في الحديث يود أهل العافية يوم القيامة عندما يرون أهل البلاء، يود لو أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض، يود أهل العافية يوم القيامة عندما يرون أهل البلاء لو أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض، يعني اتقطعت بالمقصات. ليه؟ لما يرون ما أعده الله عز وجل لأهل البلاء من الثواب في الجنة، شريطة أن يرضوا بقضاء الله وأن يصبروا ويحتسبوا الأجر والثواب عند الله عز وجل. فرب مبتلى جزع وتسخط وقفر بقدر الله عز وجل، فهذا لا ينال هذا الثواب، ولكن من ابتلي فصبر هذا الذي يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الثالثة بأن الله عز وجل أعانني فصبرت، يعني الله عز وجل جعل البلاء سببا لإظهار عبودية، فالله عز وجل له على عباده عبوديات متنوعة، عبوديات لله عليك عبودية في النهار وعبودية بالليل، ولله عز وجل على العبد عبودية في السراء وعبودية في الضراء. فلو أن العبد عاش حياته كلها في سراء وتحققت معه عبودية الشكر، فإنه لم يحقق عبودية الصبر والرضا، فيبتلى ليصبر فينال بذلك عبودية الإيه؟ الصبر، فيأتي عبدا شاكرا صابرا، فيحقق عنده عبوديات لا تتحقق إلا بالبلاء. فعلى العبد إذن أن يصبر ولا يصب المرض. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب، على أم السائب أو أم المسيب، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، يعني تتحرقين حركة شديدة، مالقي يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قالت الحمى هي التي فعلت بها ذلك، لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. لا تصب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وقد ورد في الحديث: حظ المؤمن من النار، الحمى حظ المؤمن من النار، يعني إذا ابتلي بالحمى فهذا حظه من النار إن كان سيبتلى بالنار، فإن الله عز وجل جعل الحمى كفارة له بحيث أنه لا يدخل النار. وهذا حديث شرحه الحافظ ابن حجر في رسالة له: الحمى حظ المؤمن من النار. وعليه أن يصبر بعد أن يرضى بقضاء الله، يصبر ولا يأتي بما ينافي هذا الرضا، لأن الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه، وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمر الدنيا. شوف كلام مهم، كلام العلماء، نصيحة غالية من أئمة الدين. إن المريض في حالة المرض يحسن خلقه، لكن الآن إذا المريض مرض تجده دجر شديد المنازعة، شديد الخصومة، وقد يكون له عذر في ذلك، لكن ينبغي للمؤمن أن يقاوم هذا، فيكون في حال المرض يحسن، يعني يقاوم نفسه في أن يحسن أخلاقهم، ولا يخاصم الناس ولا يرفع صوته ولا ينازعهم، وأن يستحضر في ذهني أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال. يستحضر هذا المعنى، أن دي آخر حياته، وينبغي أن يختمها بخير، وأن يختمها بالسيرة الطيبة والسيرة الحسنة والأخلاق الحميدة، فيختمها بخير، وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه وجيرانه وأصدقائه وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق، ويرضيهم، يعني يسترضي هؤلاء، يسترضي كل هؤلاء، يستحلهم، يعني يطلب أن يحللوه مما وقع منه من هفوات وزلات. يعني مثلا زوجته أو المرأة، نقول لها زوجها، لا شك إن في الحياة مع طول العهد وطول الزمن وطول العشرة وقعت منازعات أحيانا، ربما في يوم من الأيام قال لها كلمة جرحها، أو هي برضك نشزت عليه في يوم من الأيام، ومهما كان ابن آدم خطاء، ففي هذا الوقت وهو قد استحضر هجوم الموت عليه، يعني يطلب المسامحة، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إن يستحل الناس بعضهم بعضا قبل ألا يكون هناك لا درهم ولا دينار، يعني يطلب المسامحة من زوجته. ولا شك أن الناس في مثل هذا الموطن مهما كانت بينهم عداوات ومنازعات ومشاحنات، إذا طلب فلان يجي لي ويجي خش أخوه عليه اللي ممكن يكون بينه وبينه مشاحنة أو صديق أو شريك، معاملات في الإنسان في حياته في معاملات كثيرة، يصفي هو حسابه بقى بالإيه، بالمسامحة. ظلم حد يطلب من المسامحة، خد من حد فلوس يردها له، يبقى يحاول أن يختم أيامه الأخيرة بالخير. فكل من كانت بينه وبينه معاملة، من اللي في ناس طبعا معاملتهم قريبة، الزوجة، الأولاد، الأبوين، الـ الـ الـ الإخوة، الأقارب، في منهم معاملات مادية زي الشركاء، الأصحاب، الأصدقاء، الموظفين اللي معاه في العمل، الزملاء إلى آخره، في بينه وبينهم معاملات بحكم الجيرة والقرب ونحو ذلك، يعني كل من استطاع أن هو يستحل منه فيحلل نفسه حتى يلقى الله عز وجل وقد تحلل مما وقع فيه. قال: وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين، يعني هذه فرصة طيبة في هذا الوقت، يبقى يجعل علاقته بالقرآن طيب. بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة ويجي يسأل يقول الله أنا بقالي شهر ما صليتش عشان كنت عيان، أقول لك لا، وقت المرض لا تضمن أن يكون هذا آخر عهدك بالدنيا، تلتزم أكثر، حافظ على الصلاة، ليك رخص تصلي وانت قاعد، إذا مش هتقدر تتوضأ تتيمم، مش هتقدر تستقبل القبلة، ممكن تجمع الصلوات مثلا في أحيانا، يبقى في رخص ربنا سبحانه وتعالى جعلها للمريض، إنما تترك الصلاة لا تترك الصلاة بحال من الأحوال. فتتعهد نفسك بقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وذكر حكايات الصالحين. ليه حكايات الصالحين؟ لأن دي بنشط القلب وبيجعل القلب قريب من الله عز وجل، يعني ما فلان لما حضرته الوفاة فعل كذا، بخليك كمان تتذكر أنك تختم حياتك بخير. فلان لما حضرته الوفاة مثلا معاذ بن جبل قال: يا ربي إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكثرة الأموال ولا كثرة البقاء فيها، ولكن لمزاحمة العلماء وقيام الليل ونحو هذا الكلام. وقال يقول يا رب اخنق خنقك، لأنه مات بالطاعون، كان الطاعون يصيبه بسرعة، فأقول اخنق خنقك فوالله فإنك تعلم أني أحبك. فمثل هذا الكلام لما حضرت بلال الوفاة قال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، فهذا ينشط القلب، ينشط القلب على أنه لا يجزع بهجوم الموت عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في هذه اللحظات وهذه الساعات، فينشط القلب بحيث أنه يعني عنده يحب لقاء الله. في ذكر حكايات الصالحين يجعلك تحب لقاء الله عز وجل. وقد ورد في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله الموت، كلنا يكره الموت، حدش ولا مؤمن ولا غيره يحب يموت، الكل يكره الموت، وقد قال الله عز وجل فأصابتكم مصيبة الموت فسماه مصيبة. قال لا، ولكن إذا حشرجت الروح في الصدر، يعني في هذه اللحظة لما خلاص بقى في حالة النزع وفي حالة السقرات، إذا حشرجت في الصدر فعندئذ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحالة دي إيه اللي بيحرك القلب فيها؟ الإيمان، الإيمان وعدم الإيمان. فذكر حكايات الصالحين، ذكر حكايات الصالحين بيصح القلب من الغفلة، يصح القلب من هذه الغفلة، بحيث أنه يحب ما يحب هؤلاء القوم، أو على الأقل يحب هؤلاء القوم. وقد ورد في الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة. أنس بن مالك لما ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا والرسول بينما هو يحدث الناس فقال متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم الحديث، فقال بعض الناس لم يسمع، وقال بعض الناس بل سمع فكره ما سمع. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال ماذا أعددت لها؟ يعني لما تسأل الساعة إمتى، شوف أنت عملت إيه للساعة الأول، لأن علم الساعة مما أخفاه الله عز وجل. فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. ثم يقول فأنا أحب الله وأحب أبا بكر وعمر. بقى محبة الصالحين مش محبة بقى المغنيين والممثلين واللاعبين الكورة ومش عارف، لا، تحب الصالحين، تحب الصحابة. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لما تقرأ واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده علامة نفاق، علامة نفاق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الأنصار ليرفع من شأنهم ويبين مكانتهم، فلا يعني من ذلك أن المهاجرين لا يدخلون في ذلك. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المهاجرين أن حبهم إيمان كذلك، كما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فالمهاجرين أيضا نصر الله ورسولهم في درجة أعلى من درجة الأنصار. من المعلوم من ترتيب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المهاجرين درجتهم أعلى من درجة الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، وبغضهم نفاق. فالمرء لما يأتي في سخرات الموت ويسمع حكايات الصالحين لعل هذا يهون عليه سخرات الموت، ولعله يحببه في لقاء الله سبحانه وتعالى. وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرها من وظائف الدين. ثم يقول رحمه الله ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك. في بعض الناس بقى إيه دول أعداء لكنهم في صورة أصدقاء، يقول له يا عم بقى إن الله غفور رحيم ريح بقى لما تخف إن شاء الله يبقى إيه بقى صل، فيمنعه من الصلاة. و ربما زي ما بيحصل دلوقتي مع المريض، حيقول له في المستشفى حيقول له بقى ايه شويه افلام وتمثيليات عشان يسلي وقته، يرفع عن وقته، يعد ينظر إلى الصور العارية وينظر إلى مسرحيات وتمثيليات، فيختم له يختمون له حياته بسوء. يقول له عباس سل وقتك عشان تنسى المرض، واسمع لك شوية موسيقى هادية، عشان الموسيقى الهادية بتهدي الأعصاب وكلام ده كله، فيقعون في هذه المعاصي. يقول لا يقبل قول من يخذله عن ذلك، في ذلك بأنه يمنع من قراءة القرآن ويقع في هذه المعاصي، فإن هذا مما يبتلى به. وهذا المخذل هو الصديق الجاهل العدو الخفي. قال وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح عليه، إذا اقترب الأجل منه فبرضك نوصي، أو يعني يستحب للمريض أن يوصي أهله بأن يصبروا، وأن هذا من قدر الله ومن بلاء مما ابتلى الله به العباد، وأن الموت حق على جميع الخلق، وأنه مهما عاش الإنسان فلا بد أن يموت، وأنه لا بأس بالبكاء لكن يحرم النياحة. يذكرهم بهذه الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل في مثل هذه المواطن، وكذا يعني ترك إكثار البكاء، ويوصيهم بترك ما جرت به العادة به من البدع في الجنائز، ويتعاهده بالدعاء له وبالله التوفيق. يعني يوصي أهله إذا كان في بدعة ظهرت في مكان في بلد، فيوصيهم ألا يفعلوا هذه البدعة، كالصياح والنياحة وعمل الصرادقات، وأحضر بقى من يقرأ القرآن، وذبح عند النعش، ومش عول الجنازة، يا الله يا دائم هو الدائم، والكلام اللي بيحصل هذا كله يأتي إن شاء الله تعالى في كلهم في مواطنه. فيحذر الناس من الوقوع في هذه البدع ويتبرأ، ويقول لهم يعني تعهدوني بالدعاء، هذا ما يعني ما يرجوه الميت من أهله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وظهر منه أو ولد صالح يدعو له. وقال الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه على القبر استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا ما ينفع الميت. قال وعليه أن يحسن الظن بالله، أو يحسن الظن بالله، في مما يشرع للميت في هذا الموطن أن يحسن الظن بالله، ويكون بين الخوف والرجاء. قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولذلك احنا قلنا في الدرس الماضي استحب لمن حضر الميت أن يذكره بإيه؟ بصالح أعماله وبما يعده الله عز وجل من الثواب لمن يقوم بمثل هذه الأعمال، وأن الله عز وجل يتجاوز عن كثير من السيئات بهفوات يسيرة، كمثل أنه عفى عن المرأة البغي لأنها سقط كلبا، وتاب على الذي قتل 99 نفسا بأنه تاب إلى الله عز وجل رغم أنه لم يعمل عملا صالحا، بل إنه مات في الطريق لأنه صدق مع الله عز وجل، ونحو هذه. وإن الله يقبل اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل، ونحو هذه الأشياء التي تجعل العبد يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله، والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعليه أن يؤدي الحقوق لأصحابها، إذا كان في حقوق عنده أمانات أو مثلا ودائع ها أو عارية، وربما في حاجات الناس ما تعرفهاش، يعني من التعامل ساعات الواحد مثلا سلفني طيب ما ينسى يكتب ها، أو على أساس أن يعني هو كلها ساعات ويردها فيأتيه الأجل أو يأتيه المرض، ففي هذه الحالة إيه يوصي أولا يرد المظالم، إذا كان في مظالم يردها، وإذا كان في حقوق أيضا يردها لأصحابها، في أمانة عنده يرجعها أصحابها، في وديعة يرجعها لأصحابه، استعار حاجة يرجعها لأصحابه، مظالم ظلم حد في حاجة يرد المظلمة قبل أن يكون لا درهم ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس قالوا من لا درهم معه ولا متاع. قال المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرحت عليه ثم طرح به في النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. ويكتب وصيته ويشهد عليها، يكتب الوصية: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو ثلاث وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وأوصى. وإذا كان عبد الله بن عمر يكتب وصيته وحطها تحت المخدة تحت ونايم، فيكتب الوصية إذا كان هناك عنده وصية يريد أن يوصي بها ويشهد على هذه الوصية. طبعا باب الوصية يعني له أبواب سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المستقل. ولا يتمنى الموت مهما اشتد به المرض، لا يتمنى الموت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. مهما اشتد به المرض ما يتمناش الموت. أمال إيه؟ يعني إذا كان لابد في منفس لي فيقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت. ولذلك يقول: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه فقال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به لتمنيته. فكشف عن بطنه فإذا فيه سبع كيات من النار، كان المشركون يجردونه من الثياب ويضعونه على الجمر، فما يطفئ الجمر إلا الودك الذي يخرج من ظهره، المية والسمن والدهن اللي يخرج منه، ها دي لطفئ. فيعني من شدة العذاب الذي كان يعذبه به المشركون يقول: لولا أن الرسول قال ذلك لتمنيت الموت. ومع هذا لم يتمناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعموما نفهم من هذا الدعاء كما ذكر العلماء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء الطلب، دعاء لا تعلم فيه العاقبة، دعاء أنت لا تعلم فيه العاقبة، ودعاء تعلم فيه العاقبة لأن الشرع بينها. فما لا تعلم فيه العاقبة فلا تجزم في الطلب فيه، ولكن تعلق على مشيئة الله، كقولي: اللهم أعطيني أولادا إن كان ذلك صلاحا لي، أعطيني مالا إن كان في هذا المال خيرا وصلاحا في الدين، وأعني على طاعتك به، ونحو ذلك. لكن لا تجزم، لأنه ربما كانت هذه الأمور شر على العبد. وأما إذا كانت من الأمور الواجبة أو المستحبة فأنت تجزم في الدعاء، كقولك: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ما ينفعش تقول إن كانت الخشية خيرا لي، ولا ينفع، ها، لأن هذه خير لا شك. وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسأله كلمة الحق في الرضا والغضب، ونحو هذا، فتجزم في الدعاء بها. وإذا كان ترك الحرام كذلك تدعو الله عز وجل بأن يصرفه عنك جزما: بعدني عن المعاصي، بعدني عن المنكرات، بعدني عن الزنا، بعدني عن شرب الخمر، بالجزم. لا تقول إن كان ذلك خير، لأن ذلك خير بنص الشرع الحنيف وبأمر الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء جواز تمني الموت في حالات: أن تتمنى الموت بالشهادة، الشهادة في سبيل الله عز وجل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولوددت أني أخرج مع كل سرية فأقاتل ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، عليه الصلاة والسلام. يبقى لا بأس بتمني الشهادة في سبيل الله. وقد قال عمر: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك وموتا في أرض رسولك، عليه الصلاة والسلام. قالوا كذلك يجوز تمني الموت إذا كثرت الفتن وخشي على نفسه الوقوع في الفتنة، الفتن في الدين، إذا خشي الفتنة كما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت خشية من الفتنة التي ستتعرض لها لأنهم سيفتنونها في دينها. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في آخر عهده: اللهم رق عظمي وكبر سني وانتشط رعيتي فاقبضني إليك غير مفتون. فمات في عامه رضي الله تعالى عنه. وثبت أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها لما جاءها عطاء عمر الخطاب، وكان عطاء كثيرا، فأنفقته في سبيل الله عز وجل، وقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر، يعني العام القادم، فماتت في عامها رضي الله تعالى عنه. فقالوا إذا خشي الإنسان الوقوع في الفتن جاز له أن هو يتمنى الموت. ولكن طبعا أصرح شيء في هذا كله عموما، حتى الإنسان ربما لا يفرق هل هذه فتنة ولا فتنة، أن يقول هذا الدعاء: احيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويعني يتفرع على هذا: هل يجوز الأنين؟ يعني إذا كان الإنسان مريض يتأوه مثلا، هل يجوز الأنين في المرض؟ بعض العلماء منع مطلقا، وكان عطاء يقول إن هذا مما يكتب على العبد بقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما مرض الإمام أحمد بن حنبل ودخل عليه أحد السلف وذكر له أن الأنين مما يكتب، طرق الإمام أحمد الأنين خشية أن يكتب عليه ذلك. ولكن الراجح ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إن الأنين ينقسم إلى قسمين: أنين شكوى وضجر، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه تشكي لقضاء الله عز وجل. وأما أنين التنفيس من شدة مرضه بيتوجع، لكن هو لا يشكو، هو صابر، لكن له بيتنفس، يعني تنفس لنفسه، فلا بأس بذلك. كأن يقول مثلا: رأسه تعبان مثلا، يعني فإن هذه ليست من باب الشكوى، ولكن هذا من باب التنفيس أو تفريج عن النفس، أو من باب التعريف للغير بما عنده حتى يعالجه، فهذا كله لا بأس به إن شاء الله تعالى. ولذلك يقول ابن القيم: التحقيق أن الأنين على قسمين: القسم الأول أنين الشكوى فيقره، والقسم الثاني أنين استراحة وتفريج فلا يقره، والله أعلم. ويجوز المريض أن يذكر وجعه، يقول: والله أنا رأسي وجعان، أنا متعب، أنا عندي سخونية مثلا، إذا لم يكن ذلك على سبيل الشكوى أيضا. وقلنا زي ما قلنا قد يكون ذلك على سبيل التنفيس أو على سبيل التعريف بحاله للعلاج. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأسه، في الحديث وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ورأسه. وكذلك ما تقدم من قوله لمن قال له: إنك لتوعك، فقال: أجل، يعني إنك تمرض مرضا شديدا. قال: إني لأوعك كما يوعك رجلين منكم، عليه الصلاة والسلام. قال: ذاك أن لك الأجر مرتين؟ قال: أجل، عليه الصلاة والسلام. وقوله ورأسا أنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها في آخر حياته ويقول: ورأسا، وتقول عائشة: ورأسا. قال: بل أنا ورأسا، ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. فالشاهد من هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى استدلال بهذا الحديث على أمور كثيرة، الشاهد منه هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ورأسه. يبقى لا بأس الإنسان أن يذكر وجعه، خاصة إذا كان ذلك للعلاج أو للتعريف. قال: فإن أيس من حياته، بقى المرض الشد جدا وخلاص حس بقى أن مفيش أمل أنه يعالج، وإن الأجل قد اقترب وحان ولا بد من الموت، فعندئذ عليه أن يدعو الله عز وجل أن يهون عليه سكرات الموت، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح وجهه بالماء في مرضه الذي توفي فيه ويقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكراته وسكرات الموت. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يقول وهو مسند مستند صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. يبقى إذا أيس الإنسان من حياته ففي هذه الحالة يدعو الله عز وجل أن يحسن له الخاتمة وأن يهون عليه سخرات الموت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وليستحضر في ذهني أن هذا آخر أوقاته من الدنيا، فليجتهد على ختمها بخير، وإذا حضره النزع فليقصر من قول لا إله إلا الله. ليه؟ لأن الحديث من كان آخر لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني خلاص بقى دخل في السقرات، فهنا يقصر من قوله لا إله إلا الله. وهناك حديث طبعا نذكره يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن، يقول حديث أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، قال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول الله: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، لي الملك ولي الحمد. فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. فهذا يعني من الأذكار، ها يقول هذه الكلمات: لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك بعض الأدعية كما ذكرنا من قبل أن في أدعية لمن سن يزور المريض، بعض الرقى الشرعية، وأن نجعلها باب أو فصل مستقل، فنذكر هذه بعض هذه الرقى والأدعية الواردة في عيادة المريض أو إذا مرض الإنسان نفسه. قلنا من هذه الأدعية: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس أي في مرضك هذا طهور من ذنوبك ومعاصيك إن شاء الله. وقلنا هذا الدعاء نقوله أول ما نخش على الإيه؟ على المريض. ومن هذه الأدعية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عفاه الله من ذلك المرض. تروح المريض وتدعو بهذا الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى يعافيك من هذا البلاء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا يغادر يعني إيه؟ يعني لا يترك، أشفي شفاء لا يترك مرضا. وتقدم حديث سعد بن أبي وقاص لما النبي صلى الله عليه وسلم زاره قال: اللهم اشفي سعدا، يعني تدعو اللهم اشفي فلان أو اللهم اشفي عبدك فلان. في بعض الأحاديث: اللهم اشفي عبدك فلان يمشي لك إلى الصلاة أو ينكأ لك عدوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، يعني يجي كفه ويقرأ: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفخ فيهما النفس ونفخ مع رذاذ يسير، ويمسح على المريض. قالت فلما الأذن قالت فلما ما حضرت فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفس عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم تقول أنها كانت أعظم بركة من يدي. يعني سيدة عائشة لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام أرادت أن ترقيم، فبدل ما هي تنفس إليها لا، خلت كف النبي عليه الصلاة والسلام وقالت هي المعوذات ومسحت على النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بيده صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم بركة من يدها رضي الله تعالى. ويستحب قراءة الفاتحة، هذه الرقية من أعظم الرقى، ويجهلها ويتركها كثير من الناس، مع أن الفاتحة الناس دلوقتي خلوا الفاتحة للميت فاتحة على روح فلان، وهذه بدعة، فيش حاجة اسمها الفاتحة على روح فلان، أو يقرأ القرآن ويختم القرآن الفاتحة، ما فيش الكلام ده، حاضر. أو في الجوازة يقول لك قرأت فتحتها، برضك ما فيش الكلام ده، أو نعمل شركة ولا نعمل الفاتحة عن النية دي قبل ما نعمل نتفق على العقد، ما فيش الكلام ده، وتركنا الفاتحة المشروع، يعني عم قمنا بالفاتحة في حاضر يا شيخ، حاضر يا شيخ، شيخ الحاج، وعملنا الفاتحة اللي هي غير مشروعة في الجوازة والجنازة والبدع كلها، وتركنا الفاتحة المشروعة اللي هي إيه عند الدعاء على المريض، الرقية الشرعية. تفضل يا شيخ. المشروعة إنما تكون في الصلاة وهي واجبة، ركن من أركان الصلاة كما تقدم. ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وعند التلاوة إذا بدأت تقرأ في المصحف فتبدأ بسورة الفاتحة أول سورة في ترتيب المصحف، وعند الرقية الشرعية، وهذا مما تركها الناس، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، يعني طلبوا ضيافة عندهم فلم يضيفوهم، فنزلوا إلى جانب من جانب هذا الحي وجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلدغ سيد هذا الحي، لدغ يعني أفعى، أفعى أو عقرب، فبحثوا له عن كل شيء فلم ينفعوا شيء، قالوا يجيبوا له أي حاجة يعلقوا بها ما فيش حاجة. فقال بعض القوم لو أتيتم هؤلاء النفر لعل فيه من يرقي، فجاءوهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقال بعض القوم نعم، وفي بعض الروايات إن اللي قال هذا هو راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال وإني لأرقي والله لقد ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تصالحون. لازم تجعلوا لنا جعل، يعني مكافأة أو يعني أجرة أو نحو ذلك. قال فصالحهم على قطيع من الغنم، فذهب يقرأ الفاتحة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ويدفل، فبرئ ذلك الرجل وما به قلبه، يعني ما فيهوش أي أصل، وقام يمشي وكأنما نشط من عقال، كأنه كان متربط وسيبته، فأعطوهم هذا ما صلحوهم عليه. فقال بعض القوم اقتصموا، فقال الذي رقي لا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال عليه الصلاة والسلام ما يدريك أنها رقية، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هنا ما يدريك أنها رقية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وجلست بمكة أوقاتا طويلة، طبعا زمان بغض الروح الحرمين انقطع عن الدنيا، لأن هي ما كانش فيه إلا شوية جبال، لا في زرع، ولا معروف ان بلاد مكة ما هيش هي بلاد قائمة على التجارة، لكن هناك لا في زرع ولا في مصانع ولا، فيقعد هناك يقعد بين الجبال يعني عشان يعي ولا حاجة، ربما لا يجد من يعالجه. قال وجلست مدة من الزمن تعتريني أمراض، فكنت أقرأ الفاتحة فأجد في ذلك تأثيرا عجيبا، وكنت أصف ذلك لكثير من الناس فكانوا يرون لذلك تأثيرا عجيبا. قال ولكن دي نقطة مهمة، الأوراد والأذكار نافعة، الأوراد والأذكار في العلاج الرقية الشرعية التي طرقها الناس هي نافعة لكثير من الأمراض، سواء كانت الأمراض أولا هي أنفع من الأشياء الأخرى، الأدوية الأخرى الحسية، لأن الأدوية الحسية لا تفيد إلا في العلاج الجسدي، ولكن هذه الأوراد تفيد في العلاج الروحي وعلاج الجسد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالعلاج الأرواح ما ينفعش معها حقن فيتامين ولا حقن غلوكوز والكلام ده كله، علاج الأرواح لابد أن يكون بالقرآن، علاج القلوب لابد أن يكون بالقرآن وبالأذكار الشرعية، وهي تفيد أيضا في الأشياء الجسدية. ويعني هذا باب طويل، ولكن يشترط لمن يتخذ هذه الأدعية أولا لا يأخذ على سبيل التجربة، ما ينفعش أن تأخذ كلام ربنا على التجربة، لابد أن يكون هناك يقين كما قال ابن القيم العبرة، يقول إن السيف إن السيف بضاربه لا بحده. يعني هذه الفاتحة وهذه الفاتحة، ولكن أين عمر؟ هذا يقرأ الفاتحة وهذا يقرأ الفاتحة، لكن هذا قرأها بيقين وهذا لم يقرأها بيقين، هذا تجربة، لا ما ينفعش تجربة، لكن إذا قرأتها بيقين وجدت النفع بإذن الله عز وجل. فمن هذه الأوراد قراءة الفاتحة. وأيضا ثبت في الحديث عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، يعني المكان اللي توجع راسك عينك حط إيدك على المكان وقل إيه؟ بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. هذه من الرقية الشرعية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقول اللهم اشف عبدك ينكأ، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيق. وآخر حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، يعني حطها في التراب، وضع سفيان بن عيين الراوي سبابتي بالأرض، سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. طبعا هذا كلام ربما يعني يعترض عليه بعض الناس اللي هم يقول لك ازاي يحطوا التراب على المرض، لكن العلماء يعني لهم في ذلك كلام أن كثير من الأشياء علاجها من تربة الإنسان التي يعيش فيها، أمراض التي يعيش الجو العام الذي يعيش فيه ربما يكون هناك علاج في هذه التربة التي يعيشها الإنسان لأنه تأثر بها وعاشها ونحو ذلك. وأنا أذكر زمان لما كان الولد يعني يجي الدبور يقرصه كنا نعمل إيه؟ نجيب الطينة ونحطها ويخف. دلوقتي بنديله 20 إبر جلوكوز و20 إبر مش عارف إيه وما فيش فايدة، فكان بس الواحد يجي على الرجل بسن السكاكين دوت لأن الحجر بتاعه تبقى طينة ناعمة شوية يجري عليه اشتغل طول النهار، الضبابير كان كتير عندنا شوية حط شوية الطينة وخلاص انتهي على كده. فهذا يعني مما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم ينفعنا ذلك لا بأس، إن كان إنسان يقول لا لازم أروح بقى للدكتور وكده فليس هناك حرج في أن يذهب لمن يعجل، لكن هذه الرخى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، سيكون حديثنا في المرة القادمة. إذا حضرنا بقى الإنسان خلاص القاعدين، الإنسان وصل لحالة الموت، القاعدين دول هيعملوا إيه في حالة الاحتضار وبعد خروج الروح؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله تعالى، ثم نقوم بصلاة العشاء. أحبك الله. آمين. آمين. أحبك الله زهد نفسه. نعم، هذا حديث صحيح، أن الله عز وجل يخرج خلقا يوم القيامة فيدخلهم الجنة بغير عمل، وهذا من يعني من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ومن تدبيره في خلقه. وهذا يعني يرد على الذين يقولون يا عمد الجنة زمانة زحمت، لا، الجنة الحمد لله واسعة، وربنا سبحانه وتعالى يعطي لأدنى إنسان في الجنة، حديث معروف يقول له الله عز وجل تمنى، فعارفين طبعا حديث طويل هو، فيتمنى يقول لا وكذا وكذا ويذكره، حتى العبد يعني ينسى الحاجات يذكره، فيتمنى فيقول له الله عز وجل لك ذلك ومثله ومثله ومثله 10 مرات. ها، فيعني أقل واحد يعني يكون ملكه أكبر من ملك من ملوك الدنيا، يكون ملكه أكبر من ملك من ملوك الدنيا، وفضل الله، الله يقول عرضها السماوات والأرض، في جنة عرضها السماوات والأرض. أما يقول لك بقى يا عم الجنة زحمت، هذا كلام لا يصح أن يقال، ولكن الله عز وجل يضيق النار على أهلها، ولك النار واسعة، لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه قال ولكل منكما ملؤها، احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء، وسقطت الناس، وقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما ملؤها. فأما النار فإن الله سبحانه وتعالى كلما ألقى فيها فوجا يقول هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن وعزتك، يعني حسبي ذلك. فالله عز وجل يضيقه على أهلها، ولكن الجنة ينشئ الله عز وجل لها خلقا فيدخلهم الجنة سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء. يقول هل الجن يصلي كما يصلي الجمعة والجماعات مع المساجد؟ نعم، الجن في جميع الطوائف كما في الإنس، هم طرائق قدرة، طرائق كثيرة، كما أن الإنس طرائق، ففيهم النصارى وفيهم اليهود وفيهم البوذيين وفيهم الإسلام، وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قدرة، وفيهم الخوارج وفيهم المرجئة وفيهم الشيعة وفيهم كل حاجة. فهناك الجن المسلم، وهناك من هو على السنة والجماعة، وهناك من هو خلاف ذلك. فلكن الأخ يعني اللي هو ذلك جن، يعني خلينا مع الإنس دلوقتي. نعم. يقول ما هو البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط الذي عليه جمهور العلماء أنه جائز، لذهب عليه جمهور العلماء أن البيع بالتقسيط جائز، بس بشرط أن يكون السلعة يملكها، لأن طبعا ظهر في اليومين دول بيع بالتقسيط بطريقة تانية، أن اشترط في البيع إذا تحققت شروط البيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما لا تملك، ونهى عن بيع ما لم يضمنه العبد، فلازم يكون السلعة في ملكك قبل أن تبيع. لكن اللي بيحصل دلوقتي حتة البيع بالتقسيط، الواحد يسأل السؤال إيه حكم البيع بالتقسيط، يقول له جائز، يوم هو أتريب يبيع بطريقة تانية. هذه الطريقة للشهرة في هذا الزمان غير صحيحة، أن واحد عايز يشتري حاجة فيروح الواحد يقول له عايز اشتريها, يقول له طب أنا أروح أشتريها لك وبيعها لك ويأخذوا على المحل بكم دي بألف جنيه, طب إيه رأيك أدالك بألف ومتين, ماشي طب خد يا عم الألف جنيه هو وانت بقى إيه اختبر الشيكات على ألف ومتين جنيه. واحد عايز يشتري شقة معهوش فلوس ها, ودلوقتي بقى في شركات في الموضوع دوت, يروح يشتري له الشقة شو الشقة انت عايزها الفلانية, طيب تعالى الشقة دي بكام, بخمسين ألف, احنا هنبيع لك بسبعين ألف, ماشي موافق, امضى على الشيكات الإقساط. هذه الطريقة لا تجوز, لأن هذه الطريقة تحايل على الربا, وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك الحسن البصري. وأظن هذا لا يدخل في باب يعني ربما هو هذا يعني حتى لو ضاع غيره ربما هو لا يحفظ غيره فلا بأس أن يقوله إن شاء الله تعالى, لأنه هو لم يقصد أنه هذا الدعاء بخصوصه تعبدا, لكن هو لا يعلم هذا إلا هذا الدعاء فيقوله. خلاص. يعني وعموما الحديث لا تصب الحمى, وجاءت أحاديث كثيرة في بيان أن الحمى رفع في الدرجات, لا شك أن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك, وقد قال عليه السلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل, فالذنوب إما تكفر الأمراض إما تكفر الذنوب أو ترفع الدرجات, فهي لا شك أنها يعني رحمة النبي عليه السلام ورفع درجات له. هل يجوز استخدام عقوب منع الحمل أو أي شيء يؤخر الحمل؟ يؤخر ليه؟ الحمل لأسباب يعني إذا كان منع الحمل لكي يمنع الحمل فهذا لا يجوز, أو إذا كان منع الحمل لكي نحدد النسل يعني كفاية واد وبت زي ما بيقولوا برضه هذا لا يجوز. أما إذا كان ذلك من أجل التنظيم يعني المرأة الآن مثلا بترضع وإن لو حملت يؤثر ذلك على في الرضاعة على الرضيع اللي معاها, أو أنها لكثرة الولادة مثلا حصل عندها تعب في عظامها أو هشاشة عظام أو نحو ذلك فاحتاجت إلى أن تنظم, فهذا لا بأس به, هذا لا بأس به. أما مسألة أن هي تمنع الحمل خالص أو تختفي بحمل معين فهذا طبعا كما قلنا لا يجوز. وصلى الله على في سؤال تاني خير. يقول صليت مع الإمام الركعة الأولى وفي الثانية ركع الإمام ولم أكن انتهيت من قراءة الفاتحة, فما الحكم إذا فاتت الركعة الثانية؟ فاتت الركعة الثانية يعني قاعد يقرأ الفاتحة لغاية ما الإمام ركع وفوق, ما هو في هذه الحالة ما يقولش فاتتني الركعة, هو فات الركوع, لكن هو كان المفروض أن الإمام لما قام هو يركع ويدرك الإمام, يعني الإمام هو على ما ركع كان الإمام رفع يركع ويرفع يدرك الإمام, لا الإمام سجد يرفع هو ويلحق الإمام في السجود ولازم يدركه. أما كونه بقى الإمام ركع هو راح يفضل واقف ها, إن كان ذلك عن جهل منه يعني لا الإمام ركع خلاص الركعة راحت عليه فضل واقف بقى ما الإمام يطلع للركعة الثانية, فإن كان ذلك عن جهل منه فعليه أن يأتي بركعة في آخر الصلاة, يأتي بركعة ويسجد سهوا لهذا, وإن كان عمدا فصلاته باطلة, إن كان يعلم وفعل ذلك عمدا فصلاته باطلة وعليه أن يأتي بالصلاة كلها. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.